هذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب وغيره، القدر سر الله فلا نكشفه. كونك تسأل لماذا خلق المعصية، لماذا أغنى وأفقر، لماذا أحيا وأمات، لماذا أسعد وأشقى، هذه أسرار القدر. لا يجوز أن يوجه إلى الله سؤال لماذا، كما لا يجوز أن يوجه سؤال في باب الأسماء والصفات بكيف، كيف علمه، كيف استواؤه، كيف نزوله. كذلك في هذا الباب لا يجوز أن يوجه السؤال إلى الله والاعتراض عليه لماذا خلقت المعاصي، لماذا كتبت على فلان الشقاوة ولفلان السعادة، هذا أمر غير جائز. ولكن الذي يسعك أن تعلم بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا الذي نص عليه الكتاب والسنة. وقد أشرت إلى الحكمة فيما تقدم في حكمة خلق الكفر والكافرين وفي حكمة خلق إبليس، إن أدركت شيئا من الحكم في هذا تزداد بذلك إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي العلام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى في مباحث الإيمان. وهذا الكتاب الذي نبدأ فيه اليوم الرسالة التدمرية، موضوعها التوفيق بين الشرع والقدر، وأنه لا معارضة بين الشرع والقدر. هذا خلاصة ما يبحث في هذا الكتاب. وأما هذه الترجمة التي سمعتموها هي ليست من المؤلف قطعا، وإنما إما من بعض تلاميذه وأحبابه أو من المحقق. والترجمة كما سمعتم فيها الثناء على هذا الإمام